وأرقص. معلمتي شجرة الصبار. كانت لدي في بلكونة شقتي في ذلك الوقت شجرة صبار، شجرة صغيرة كاملة من فصيلة الصبار وليست مجرد نبتة صغيرة. مع قدوم الخريف بدأت أوراق الشجرة في التساقط، حتى إذا ما بلغ فصل الشتاء مبلغه كانت قد تحولت إلى أفرع جرداء عارية تماماً لا حياة فيها. ظننت أنه لن تقوم لها قيامة مرة ثانية، ظللت للاحتياط أسقيها من وقت إلى آخر، فربما كانت بعض الخلايا فيها لا تزال حية ولا يجب أن أشارك في موتها. أصبحت قبيحة المنظر ولا تسر رؤيتها العين أبداً، وقررت التخلص منها، ولكنني تكاسلاً أجلت ذلك بعض الوقت، خاصة أنني لم أعد أرى قبحها من كثرة الاعتياد. ذات صباح جميل مع قدوم الربيع رأيتها مجددا. لم أصدق ما جرى لهذه الشجرة، كان ابتهاجها بالحياة فوق الوصف. بدأت أوراق طازجة خضراء جميلة تنمو في كل مكان فيها، وما هي إلا أيام قليلة حتى اكتست تماما بالأوراق الخضراء، بل وبدأت زهرة رائعة تنطلق من منتصفها، زهرة شديدة الجمال. هذه هي زهرة الصبار، رمز الحب غير المشروط. سرت البهجة في كل كياني مما جرى لشجرتي، ومنذ هذا اليوم أتذكرها كلما ذبل عودي وأنا أمر بأزمة من أزمات الحياة. أكون على يقين من أنني سوف أورق من جديد، لا أعرف متى، ولكني أكون على ثقة من أنه ذات صباح جميل سأبتهج مجددا بالحياة كشجرتي. أكون على ثقة أنه مهما طال الوقت فإن هذا الصباح آت. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.